حار فكري لست أدري حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول حار فكري لست أدري فنجونا من عذاب